السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 47 بعد 200، مع المجلس 48 بعد 200 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه. وكان لقاؤنا السابق نتحدث فيه عن حكم سب الصحابة، واليوم بمشيئة الله تعالى نتحدث عن حكم سب أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، وعن عقوبة الساب الذي يسب زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذ زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يشتركن مع الصحابة الكرام في الصحبة، ويزدن على ذلك درجة، ألا وهي الزوجية، مقام الزوجية، وكل منهن تعد من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وعن صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهل سب زوجات النبي عليه الصلاة والسلام فهل سب زوجات النبي عليه الصلاة والسلام يستوي بسب الأصحاب، أم أنه يزيد على ذلك؟ هذا ما سنتحدث عنه اليوم بمشيئة الله تعالى، ونقرأ من كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام، وهو الرسالة العلمية التي قدمت وطبعت في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، شرفها الله وشرف سكانها. يقول في الصفحة 36 بعد 1000: مطلب في حكم ساب أزواجه صلى الله عليه وسلم وعقوبته، يعني وعقوبة الساب. قال: إن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن داخلات في عموم الصحابة رضي الله عنهم. لماذا؟ لأنهن منهم، هن صحابة، وكل ما جاء في تحريم سب الصحابة من آيات قرآنية وأحاديث نبوية فإن ذلك يشملهن، يشمل زوجات النبي عليه الصلاة والسلام للصحبة. قال: ولما لهن من المنزلة العظيمة وقوة قرابتهن من سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم، لم يغفل أهل العلم حكم سابهن وعقوبته. ولما لهن، نظرا يعني للمنزلة العظيمة وقوة القرابة من النبي عليه الصلاة والسلام، لم يغفل أهل العلم حكم سابهن وعقوبته، بل بيّنوا ذلك أوضح بيان في أقوالهم المأسورة ومؤلفاتهم المختلفة. يعني هذا الأمر ليس جديدا، ولم يتحدث فيه أهل العلم في هذا العصر، بل هذا أمر تكلم فيه علماء السلف منذ القديم. وقضايا العقيدة كلها، كل قضايا العقيدة لم يتكلم فيها المتأخرون فقط، وإنما المتأخرون ينقلون الكلام عن سلف الأمة رضوان الله عليهم أجمعين. ونحن بفضل الله تبارك وتعالى علمنا من علمائنا ومن سلفنا ألا نتكلم في مسألة ليس لنا فيها سلف، قال بل بيّنوا ذلك أوضح بيان في أقوالهم المأثورة ومؤلفاتهم المختلفة. ثم قال المؤلف حفظه الله: وفي هذا المطلب أجمعوا شتات بعض ما ورد في ذلك، يعني هو سيقوم بجمع شتات ما ذكره أهل العلم في هذا الشأن. ثم قال: وليكن البدء بذكر حكم من سب عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها. لماذا؟ لأن السيدة عائشة اختصت بأنها الوحيدة التي افتري عليها افتراء عظيما، افترى عليها المنافقون افتراء عظيما واتهموها في عرضها، وذلك في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فهي اختصت بأنها تلقت هذه الفرية وهذه التهمة من مجموعة من مجرم المنافقين، ودخل شيء من هذا على بعض المسلمين وظنوا هذا الأمر حقيقة فوقعوا فيه، وحدث ما حدث، وتحدثت سورة النور عن هذه الواقعة المسمى بواقعة الإفك: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وبينت السورة حكم من سب السيدة عائشة، ونزلت تبرئتها من فوق السبعة الطباق. فلذلك بدأ الشيخ المؤلف بذكر حكم من سب السيدة عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنه. يقول: فنقول إن أهل العلم من أهل السنة والجماعة، طبعا حينما قال إن أهل العلم ثم خصص من أهل السنة والجماعة، لأن هناك من أهل العلم من لا ينسبون إلى أهل السنة والجماعة، هناك من عمل بالعلم واشتهر بتخصص معين في العلم، ولذلك حينما يأتي بعض الناس ويقولون ومذهب الفقهاء، لابد أن يحددوا أي فقهاء يقصدون، وإلا فإن كلمة الفقهاء كلمة عم كل فقيه على أي مذهب كان، إن كان أشعريا، كان خارجيا، كان معتزليا، كان مرجئا، المهم أن كل هؤلاء فقهاء. وإنما نقول ما قول أهل السنة والجماعة، هذا هو المقصود، واضح؟ فيقول: إن أهل العلم من أهل السنة والجماعة أجمعوا قاطبة على أن من طعن فيها بما برأها الله منه وبما رماها به المنافقون من الإفك فإنه كافر مكذب بما ذكره الله في كتابه من إخباره ببراءتها وطهارتها. وقالوا إنه يجب قتله. لماذا؟ لأنه ارتد، فمن طعن في السيدة عائشة فقد كذب القرآن الكريم، من كذب القرآن الكريم فقد كذب رب العالمين، لأن الله عز وجل أنزل براءتها وقال إن الذين جاءوا بالإفك، فسمى هذه الفرية إفكا، والإفك هو أعظم الكذب، ويسمى الكذب إفكا لأنه يقلب الحقيقة. ولذلك قال الله تعالى عن قوم لوط، عن سدوم وعمورة: والمؤتفكة أهوى، ائتفكت لأنها قلبت. فالكذب يعني أن يأتي الإنسان إلى الحق فيقلبه، فيقلب الحق باطلا، فهذا فيه إفك، يعني قلب للشيء. فحينما برأها الله عز وجل بقوله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، سمى الله عز وجل اتهام السيدة عائشة رضي الله عنها إفكا. فالعلماء قالوا إن من رماها وطعن فيها بما برأها الله عز وجل منه وأنزل في القرآن براءتها فقد كذب القرآن الكريم، ومن كذب القرآن الكريم فقد كفر، ولذلك يكون عقابه القتل. يقول: من طعن فيها بما برأها الله منه وبما رماها به المنافقون من الإفك فإنه كافر مكذب بما ذكره الله في كتابه من إخباره ببراءتها وطهارتها. وقالوا إنه يجب قتله، قتل لردة، يقتل ردة. وقد ساق أبو محمد ابن حزم الظاهري بإسناده إلى هشام بن عمار قال: سمعت مالك بن أنس يقول: من سب أبا بكر وعمر جلد، ومن سب عائشة قتل. قيل له لما يقتل في عائشة؟ يعني عائشة أفضل من أبيها أبي بكر وعمر؟ قال لا، لأن الله تعالى يقول في عائشة رضي الله عنها: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. فهنا بين أن من فعل هذا الأمر بعد، أو قال هذه المقولة بعد نزول القرآن الكريم ببراءتها، معنى ذلك أنه ليس من المؤمنين. وهنا سيؤخذ الإيمان هنا على أصل الإيمان، وليس المقصود به الإيمان الكامل أو الإيمان التام، واخدين بالكم؟ قال مالك: فمن رماها فقد خالف القرآن، ومن خالف القرآن قتل. طبعا كلام الإمام مالك هنا يحتاج إلى شرح، وهذا يجعلنا لابد أن نفهم كلام أهل العلم واصطلاحات أهل العلم. وإلا فمن خالف القرآن قتل، من قال هذا؟ هل كل إنسان يخالف القرآن يقتل؟ ومن الممكن، الله عز وجل يقول في القرآن: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. من خالف هذه الآية يكفر ويقتل؟ من قال بهذا؟ الله عز وجل حرم السرقة، فمن سرق خالف القرآن. الله عز وجل حرم الزنا، ومن زنى فقد خالف القرآن. الله عز وجل حرم أمورا كثيرة، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، مش كده؟ والإثم والبغي بغير الحق، هذه الأمور كلها كبائر، هل إذا ارتكبها الإنسان وخالف القرآن يقتل؟ فقول الإمام مالك هنا: فمن رماها فقد خالف القرآن، ومن خالف القرآن قتل. من الممكن أن يقع إنسان على هذه الجملة فيقول: لقد وجدت بغيتي، فيحكم بالكفر والردة ويحكم بالقتل على من خالف القرآن، أي مخالفة، ولن ينجو أحد حينئذ، لن ينجو أحد من الكفر ومن القتل. هل الإمام مالك مسؤول عن هذا الفهم الضيق؟ أبدا. ولذلك أمرنا بأن نأخذ كلام أهل العلم عن أهل العلم، أن نأخذ كلام أهل العلم عن أهل العلم، لأن له مصطلحات فلا بد من تقييدات، ولا بد من أن نفهم لغة الخطاب التي يتكلم بها أهل العلم، لا بد وأن نتضلع من كلام أهل العلم فنفهم كيف يتكلمون. وإلا من لم يفهم كلام أهل العلم فقد ضل وأضل ووقع في الضلال المبين. طبعا المعنى يعني خالته مستحلا للمخالفة، يعني حينما يقول ومن خالف القرآن قتل، يعني خالته مستحلا للمخالفة، أو جحدا لخبر الله تبارك وتعالى أو أمر الله، جحد خبر الله أو أمر الله عز وجل. فمن طعن في عائشة بما برأها الله منه فقد كذب القرآن. ولذلك نص مالك رحمة الله عليه على طبيعة السب بقولي، اسمع خدوا بالكم، قال: فمن رماها، قال مالك، خدوا بالكم هنا القرينة اهي، هو هيقول لك: طب انت فهمت كلام الامام مالك ازاي؟ يعني انت فهمت ما لم يفهم الناس؟ الرجل قال: فمن رماها، ولم يقل من سبها، ولم يقل من شتمها، بل قال: فمن رماها. والرمي ايه؟ الذين يرمون المحصنات الغافلات، مش كده ولا لا؟ المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. فهو نص رحمة الله عليه على طبيعة السب بقول فمن رماها، يعني بما برأها الله عز وجل منه. ولذلك سيأتي كلام عن أبي بكر بن العربي المالكي يوضح هذا الأمر ويجليه ويوضح. قال مالك: فمن رماها فقد خالف القرآن، الذي يرميها خالف القرآن، يعني كذب القرآن، لأن هنا مش خالف القرآن في العمل، ده خالفه في الايه؟ في التصديق، في الخبر، لأن الله خدوا بالكم، ما انت لازم تفهم كلامه، هو قال ايه؟ فمن رماها، رماها بالزنا، فقد خالف القرآن. هل المخالفة هنا مخالفة خبر ولا مخالفة أمر؟ مخالفة خبر، الله أخبر ببراءتها، فالذي يرميها يبقى كذب الخبر، يبقى هنا جحد خبر الله وكذب القرآن الكريم. واخدين بالكم عشان نبقى فاهمين برضه، ما انت بتجيش تقول لي ايه؟ انت بتقول لنا لازم نفهم كلام اهل العلم، طب ما هو كلامه هنا بيقول من خالف القرآن قتل، نقول لا، اجمع كلامه كله عشان نقدر نفهمه، يقول فمن رماها، والرمي المقصود بينا بايه؟ الرمي بالزنا. فقد خالف القرآن، والقرآن نص على براءته، والنص على البراءة أمر بمعروف أو نهي عن منكر ولا خبر؟ خبر. فمن رماه بمخالفة الخبر فقد أنكر الخبر، ومن أنكر خبر الله فقد كفر. واخدين بالكم ولا لا؟ عشان نحلل كلام أهل العلم وما نبقاش إيه بنتسرع في اصطياد الكلمات، لأن البعض حينما تأتي إلى قضايا التكفير وهذه القضايا وتجد بعض الناس يستدلون بأقوال الأهل العلم، تجد للأسف البون شاسع أبدا، تجد يعني ناس بتحلق في الهواء بتطير، بتقرأ كلام هي مش فاهمه خالص وتنزله على حوادث لا علاقة لهذا بذاك على الإطلاق. ولكن لابد، نعم لابد من تحليل الكلام، لابد من فهم الايه مرامي الكلام. قال فمن رماها فقد خالف القرآن، ومن خالف القرآن قتل. واضح الكلام من كلام الإمام نفسه رحمة الله عليه. قال أبو محمد اللي هو ابن حزم يعني رحمة الله عليه، قول مالك ها هنا صحيح، وهي ردة تامة، ردة تامة وتكذيب لله تعالى في قطعه ببراءتها. أو كلام ابن حزم وضحها، قال وتكذيب لله تعالى في قطعه ببراءتها. انتهى من النقل عن المحل. وحكى أبو الحسن الصقلي أن القاضي أبا بكر ابن الطيب اللي هو البقلاني قال إن الله تعالى إذا ذكر في القرآن ما نسبه إليه المشركون سبح نفسه لنفسه فقولي وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، سبحانه يسبح نفسه عن يسبح وينزه نفسه عن إيه؟ عن نسبة الولد إليه في آي كثيرة بالطبع. وذكر تعالى ما نسبه المنافقون إلى عائشة فقال ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك فنزه نفسه. الله ينزه عن أن ينسب الزنا لزوجة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. خدتوا بالكم من الاستدلال العلمي الراقي العالي؟ الله حينما ينسب مقولات معينة للمشركين الذين نسبوا إليه الولد وأساءوا الظن برب العالمين يسبح نفسه وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، سبحانه الله منزه عن هذا. نفس الأمر حينما ينسب الزنا إلى زوجة المصطفى عليه الصلاة والسلام، الله ينزه نفسه عن أن، لأن كل فعل يفعل في الكون بخلق الله عز وجل. هل الله عز وجل يخلق فعلا لزوجة من أزواج الأنبياء ويكون هذا الفعل هو الزنا؟ الله سبحانه وتعالى ينزه عن هذا ولا يرضى بهذا سبحانه وتعالى، ولا يرضى به شرعا ولا يقع كونا، وذلك سبح نفسه عن وقوع هذا الأمر. واخدين بالكم ولا لا؟ فسبح نفسه سبحانه ونزه نفسه عن أن يخلق هذا الأمر أصلا، اللي هو أمر الإيه؟ أمر أن تقع امرأة من زوجات الأنبياء في الإيه؟ في الزنا. ولذلك قال الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون. فهنا قال إن الله عز وجل قال أو نسبح نفسه مما نسبه إليه المشركون فقال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، سبحانه في آي كثيرة. وذكر تعالى ما نسبه المنافقون إلى عائشة فقال ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك. هذا بهتان عظيم، علمنا أن نقول سبحانك، ننزه الله عز وجل عن وقوع هذا الأمر. قال سبح نفسه في تبرئتها من السوء كما سبح نفسه في تبرئته من السوء سبحانه وتعالى. وطبعا مش معناه أن في مماثلة مع هذا الله، وإنما هذا الأمر يجعلك تعتقد أن زوجة النبي عليه الصلاة والسلام محال عليها أن تقع في هذا الأمر، الله لا يرضى ولا يوقعه لا شرعا ولا قدرا. بالطبع شرعا الزنا محرم، لكن قدرا الله عز وجل يبين أنه لن يقع. واخدين بالكم؟ فيقول سبح نفسه في تبرئتها من السوء كما سبح نفسه في تبرئتي من السوء. وهذا يشهد لقول مالك في قتل من سب عائشة. ومعنى هذا والله أعلم أن الله لما عظم سبها كما عظم سبه، وكان سبها سبا لنبيه عليه الصلاة والسلام، فمن الممكن أن يكون طاعة تعظيم السب هنا كما عظم سب المصطفى عليه الصلاة والسلام مثلا، ثم قال وكان سبها سبا لنبي، او كما عظم سبه يعني سب الله عز وجل حينما قال وقال الرحمن وقالوا اتخذ الرحمن ولدا قال سبحانه، فقول كما عظم سبه هل تعود على رب العالمين كما عظم سب الله، ولا كما عظم سب النبي عليه الصلاة والسلام؟ لو نظرنا الى ما سبق نقول ان الضمير هنا يعود الى الله عز وجل، كما سب الله عز وجل، كما عظم سب الله عز وجل، واخدين بالكم؟ وكان سبها سبا لنبي. لو نظرنا الى الجملة التالية هنجعل الضمير برضو بايه من الممكن ان يعود الى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا جائز وهذا جائز فيما ارى والله اعلم. وكان سبها سب لان الذي يسبها فقد سب الرسول عليه الصلاة والسلام، لانه بعرض الرسول عليه الصلاة والسلام وفراشه صلى الله عليه وسلم. قال وقرن سب نبيه واذى باذاه تعالى، فقال ان الذين يؤذون الله ورسوله، فجعل اذى الرسول عليه الصلاة والسلام مقرونا باذى الله عز وجل. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره، لكن لما تحدث عن إذاء المؤمنين قال إن والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، فغير بين أذى النبي عليه الصلاة والسلام فجعله مضافا أو معطوفا على أذى الله عز وجل، بعكس أذى المؤمنين ويدخل فيهم الصحابة فهذا بهتان عظيم. طيب الذي يسب زوجة النبي عليه الصلاة والسلام هنا ويسبوها في ايه؟ في اخطر شيء الا وهو الشرف والعرض، فهذا الامر سيلحق الاذى بمن؟ بزوجها. يعني اتخيل ان امرأة طعن في شرفها، اول من يطعن فيه ويتهم مين؟ زوجها على الفور. ولذلك حينما تكون هناك امرأة سيرتها بطلة يقولوا ده زوجها ده كذا وكذا، يقولوا في الفاظ ما بيقولوش ابوها ولا اخوها، بتنسب لمين؟ لزوجها. طب يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام الأذى لاحق بمن؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام كما قال من يعذرني في رجل، مش كده؟ والحديث جاي سيذكر إن شاء الله في حديثة الإسلام. يقول وكان سبها سبا لنبي عليه الصلاة والسلام وقرن سبحانه وتعالى سب نبيه وأذى بأذاه تعالى، وكان حكم مؤذيه تعالى القتل، كان مؤذي نبيه كذلك. يبقى طالما ان الذي يؤذي رب العالمين يقتل، فمن يؤذي ايضا الرسول عليه الصلاة والسلام لانه عطفه على اذى رب العالمين سبحانه وتعالى. وطبعا الاذى مش معناه ان يلحق رب العالمين اذى، انكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني في الحديث القدسي، وانما معناه ايه؟ كما قال يؤذيني ابن ادم ويسبني ابن ادم، كذبني ابن ادم، مش كده ولا لا؟ اما الايذاء فهو انه يدعي ان لله ايه؟ ولدا، هذا امر الله سماه اذى لله سبحانه وتعالى، لانه فيه طعن في الرب، وفيه كذب على الرب سبحانه وتعالى، وفيه اساءة لله سبحانه وتعالى، وفيه وهكذا. فهنا يقول وقال ابو بكر بن العرب رحمة الله عليه ان اهل الافك رموا عائشة المطهرة بالفاحشة فبرأها الله تعالى، فكل من سبها بما برأها الله منه فهو مكذب لله. كلام ده شرح الكلام مين؟ الامام مالك. فكل من سبها بما برأها الله منه فهو مكذب لله، ومن كذب الله فهو كافر. فهذا طريق قول مالك. اذا الكلام اللي شرحناه عن مالك او شرحه الامام ابن العربي، ومن كذب الله فهو كافر، فهذا طريق قول مالك. لما مالك قال ايه رحمة الله عليه؟ قال ومن خالف القرآن قتل، كان يقصد هذا الكلام. يقول ومن كذب الله فهو كافر، فهذا طريق قول مالك، وهي سبيل لائحة لأهل البصائر. يعني هذا امر كل اهل البصائر يدركونه جيدا، لانه في تكذيب للقرآن الكريم. ولو ان رجلا سب عائشة بغير ما برأها الله منه لكان جزاؤه الادب. يعني لو واحد سب السيدة عائشة قال عنها انها تحب الدنيا، مثلا معاذ الله، انها بتحب الدنيا، بتحب الفلوس، انت واخد بالك؟ كانت مثلا حريصة على الظهور، او كانت تريد ان تتصدر، وكانت تحب الزعامة، كما حدثت واقعة الجمل. اللي يقول كده يبقى ايه؟ فاسق، تاجر، مجرم. مرتكب كبيرة لكن يكفر ويقتل ردة؟ لا. واخدين بالكم ولا لا؟ وده اللي فرقنا فيه برضو قديما في الدرس الماضي، حينما يأتي احد ليطعن في دين الصحابة، فهذا الذي طعن في دين الصحابة وعدالة الصحابة كذب القرآن، ومن هنا جاء حكمه بالكفر. لكن لو قال هؤلاء كان بعضهم يعني هؤلاء قاتلوا من اجل الدنيا، كانوا يحرصون على المال، كانوا كذا، الاشياء التي ليس فيها تكذيبا للقرآن، لان القرآن تكلم عن ايه؟ عن عدالة هؤلاء. لو قال الصحابة كانوا كذابين يكفر، لأنهم لأنه لو قال هذا الكلام معناه أسقط القرآن والسنة، وإلا إذا كانوا كذابين فكيف وصل إلينا القرآن والسنة؟ يبقى القرآن والسنة بنقل مين؟ بنقل الكذابين. فمن قال، ولذلك قال الإمام مالك إنهم يريدون أن يجرحوا شهودنا لتسقط الشريعة. الهدف من الطعن في الصحابة تجريح الشهود، نقلت الأخبار، فحينئذ تسقط الايه؟ الشريعة. ولذلك انا قلت لكم دايما تجدوا الحرب دايما على مين؟ خدوا بالكم على ابي هريرة. دايما الصحف العلمانية والدجاجلة الكذابين، بقايا الشيوعية في البلاد، ما هؤلاء بقايا للشيوعية، يعني بقوا، سقطت الشيوعية في بلادها وبقيت عندنا الاذناب، هؤلاء تجدونهم في الجرائد يكتبون يطعنون في ابي هريرة. ما ابو هريرة لو طعن، ابو هريرة رواه كم الف حديث، مش كده ولا لا؟ فهو ده الهدف، يطعنون في البخاري، ويجي لك الولد المجرم اللي اسمه مسمى بغير اسمه، اسمه اسلام البحيري، نعم، ياتي هذا الولد لكي يطعن، وبيتكلم باسلوب كانه يعني الرجل ملك كل شيء، ويلحن في الكلام ويتكلم كانه والاشاعره ومش عارف ايه، تيجي تسمع تجد شخصا يعني بيتكلم كانه ملك علم البسيطه، وهو مجرم مدسوس. ولولا الدجاجلة الذين تسببوا في أن يصل حالة الإسلاميين إلى هذه الحالة لما ظهر مثل هذا لكي يتكلم. وإنما دائما لما يحدث الصدام بين الجماعات الإسلامية التي تنتهج نهج السياسة تصطدم بالحكام، يبدأ الشيوعيين يصعدوا، يبدأ العلمانيون يخرجوا، يبدأ المجرمون يظهروا. خلي بالك دائما، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وذلك احنا بنحذر دائما من الخوارج. ليه؟ تحذيرنا الاكبر من الخوارج لان هم السبب. هؤلاء الخوارج لما بيجوا، هذا الكلام حدث ايضا في التسعينيات حينما حدثت الفتنة بعد مقتل السادات والكلام ده في بلادنا، ما الذي ترتب على ذلك؟ ترتب على ذلك ان الكل خاف وبدأت الاصوات تخفت ولا يتكلم احد، والا هيبقى متطرف، هيبقى ارهابي. فتبدأ انهي اصوات اللي تصعد؟ احمد عبد المعطي حجازي ومجموعة الشيوعيين. ولذلك انا دائما اشير باصبع الاتهام لمن؟ لجماعات الخوارج، هي التي دائما تغري هؤلاء المجرمين بالاسلام وبحملة دين الله عز وجل. وهتبدأ بقى افلام عادل امام وغيره تشتغل على الارهابيين والمتطرفين والملتحين والبنات المنتقبة، هيبدأوا يشتغلوا علينا. مين اللي اغرى هؤلاء المجرمين دينا؟ المجرمون الاخرون. ما احنا وقعنا بين شقي ريحة راحة، مجرمون عندهم غلو، ومجرمون عندهم افراط، افراط وتفريط، بين افراط وتفريط، دول عندهم غلو ودول عندهم جفاء، والبعض بيكون مش عنده جفاء وفقط، ده البعض بيكون معادل الشريعة، والبعض بيكون ضد الشريعة. وللأسف يظهر في سورة الإسلام الوسطي، وقصة الإسلام مش كده، علشان يطعن في الدين، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك احنا بنحارب في الجبهتين، مش في جبهة واحدة، بل في عدة جبهات. نحن نحارب الغلو لأنه هو الذي يؤدي بنا إلى هذا دائما. وانظروا إلى الغلو ماذا فعل في الجيل الأول من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. الغلو والخوارج قتل عثمان. ما هم الخوارج مين اللي قتل عثمان بن عفان؟ الخوارج. ثم حدثت الحرب المستعرة، ثم هم الذين قتلوا عليا بن أبي طالب، هم الذين تسببوا في هذا الصدع في الجيل الأول في عصر الصحابة الكرام. الخوارج وتوقفت الفتوحات، يعني هم كانوا يريدون كما يدعون انهم يريدون تطبيق الاسلام، وحدث انحراف عن تطبيق الاسلام، ضيعوا الاسلام، الا لانه دين الله عز وجل، والله تبارك وتعالى قد ضمن حفظ الاسلام. والكلام ده سنتحدث عنه حينما نتحدث عن خلافة ابي بكر وخلافة عمر وخلافة عثمان وخلافة علي بن ابي طالب، بتوسع بمشيئة الله تبارك وتعالى سنتحدث عن هذه الامور. فلا تعجلوا. يقول: وهي سبيل لائحة لأهل البصائر، ولو أن رجلا سب عائشة بغير ما برأها الله منه لكان جزاؤه الأدب. قلت الذي فتح الموضوع إن هؤلاء يريدون الطعن في أبي هريرة، في البخاري، في مسلم، في علماء الحديث، لأنه لو فقد الناس الثقة بهؤلاء النقلة خلاص ما بقاش فيه حديث لا صحيح ولا ضعيف، انسى بقى، لم يبقى إلا القرآن. يقول الحمد لله، هو القرآن ده معظم، بس خدوه بقى كده بسوه وحطوه على الرف لأنه غير قابل للتطبيق. هتطبقه ازاي من غير السنة؟ مش كده ولا لا؟ ما انت لما تسقط السنة يقول لك القرآن ده شيء عظيم، نبوسه، نحطه فوق راسنا، نقدمه في الحفلات جوائز، يتقري على الميتين، نرقي بيه بعضنا، نشتغل بيه حرب، نخرج عفاريت، لكن ما لناش علاقة بتطبيق القرآن ولا الشرع، لأن خلاص هتطبقه ازاي؟ كيف يطبق القرآن بدون سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو ده الهدف. ولذلك إلا القرآن، إلا القرآن. تفرح أنت تقول يا كلامهم جميل، دول بيعظموا القرآن. لا، كلمة حق أريد بها باطل. الهدف إسقاط السنة. طب ولو سقطت السنة هتفسر القرآن بإيه؟ خلاص بقى كله هيفسر القرآن برأيه، ويبقى المسألة حمال أوجه، وكل واحد ليه رأيه، ويقول لك ما باب الاجتهاد مفتوح الحمد لله في الأمة، فيخرج لك ممثل يفسر القرآن، تخرج لك راقصة تفسر القرآن، يخرج لك صحفي يفسر القرآن، كله بقى يفسر القرآن. ايه المشكلة؟ ما كلنا يقول لك القرآن بتاعك لوحدك، والقرآن حكر عليك. يا اخي ده ما فيش كهنوت في الاسلام، ويستغل الامر ضدك. ما فيش كهنوت في الاسلام. الاسلام فيه رجال تخصص، نتخصص ايه عم نقعد نقرا فيه؟ ما احنا نقرا وبنفهم زينا زيكم، هتفهم مني اكتر مني في ايه يعني ولا ايه؟ نعم. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعض الوقائع التي قتل فيها من رماها رضي الله عنه. يعني هذا الكلام لم يكن كلاما نظريا قاله الإمام مالك، بل طبق، طبق أيام أن كان الناس ناسا، وطبق أيام أن كان المسلمون يعني مستمسكين حقا بدينهم. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه بعض الوقائع التي قتل فيها من رماها رضي الله عنها بما برأها الله منه. يعني احنا في الزمن الذي ادعى فيه عندنا من يريدون الاسلام والحل ويريدون تطبيق شرع الله، اتوا الينا بسبب السيدة عائشة، ادخلونا الايرانيين، ادخلونا الذين يسبون يتقربون الى ربهم زعموا بسبب صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام وبسبب السيدة عائشة، يتقربون باتهام السيدة عائشة بالافك، وجينا حطينا ايدينا في ايديهم، ودخل المجرم، دخل المجرم يرفع ايديه كده في الازهر يعمل كده، المجرم رئيس ايران مش كده؟ مش رفع ايديه وعمل كده؟ نعم. في الصلاة بيرفع ايدي، الرجل انتصر، هيرجع الدولة الاسماعيلية مرة اخرى، هيرجع الدولة الفاطمية، وهذا لم يحدث في عهد المجرمين من العلمانيين، لا، حدث في عهد الاخوان المسلمين، واخدين بالكم، الذين ارادوا او ادعوا كذبا وزورا تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى. ما احنا لازم نوضح الامور، لان للاسف في ناس كتير مخدوعه، في ناس كثيره الى الان ما زالت مخدوعه، ولذلك ينبغي ان نوضح عشان ما يضحكش علينا. ونقول كما قال السابقون: قتلنا يوم قتل الثور الابيض. كانت مؤامره على البلاد الاسلاميه والبلاد العربيه من اجل تصدير ثوره الخميني الى بلادنا، والقناه المفتوحه كانت عن طريق هؤلاء الذين من اول يوم ظهر في حسن البنا عمل قضية التقريب بين السنة والشيعة، اتعمل هنا التقريب، والتقريب ما اتعملش في ديار ايران، اتعمل عندنا في مصر احنا هنا، وزين للملك فاروق ساعتها ان ايه، علشان يصبح خليفة على المسلمين، زين له منهم لكي يكون خليفة عند المسلمين لابد من ان يتحد مع هؤلاء، فزوج اخته الى ابن الشاه. خلي بالك هذه كانت من تلبيسات حسن البنا على الملك فاروق، تزوج اخته لمن؟ علشان قضية الخلافة، هو الذي اوهمه بان يصبح هو خليفة للمسلمين، فعشان يبقى خليفة لابد ان يضم اكبر دولتين مصر وايران، فليزوج اخته لمن؟ اخته تتزوج ابن شاه ايران، فاصبح شاه ايران فيما بعد ابن الشاه، اصبح هو الشاه، واصبحت اخت الملك فاروق هي سلطانة ايران، سلطانة على ايران. واتعمل في الوقت ده مسألة التقريب بين السنة والشيعة، وفتحت دور التقريب في بلادنا ولم تفتح في ايران، من اجل تصدير المذهب الشيعي الى البلاد المصرية أما السنة فلا تصدر إلى إيران، والسنة هناك في إيران مضطهدة اضطهادا عظيما، مضطهدة أعظم الاضطهاد، يعيشون في معاناة أشد من معاناة المسلمين في فلسطين. يعني المسلمون تحت الحكم اليهودي المجرم يعانون معاناة أخف وطأة مما يعانيه أهل السنة من اضطهاد تحت الأحواز وغيرها في إيران تحت الحكم الشيعي الرافدي. يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: وأذكر بعض الوقائع التي قتل فيها من رماها رضي الله عنها بما برأها الله منه، حيث قال: وقال أبو بكر ابن زياد النيسابوري: سمعت القاسم بن محمد يقول لإسماعيل بن إسحاق: أتي المأمون بالرقة برجلين شتم أحدهما فاطمة والآخر عائشة، فأمر بقتل الذي شتم فاطمة، ده معتدلي المأمون، فأمر بقتل الذي شتم السيدة فاطمة وترك الآخر الذي شتم عائشة. فقال إسماعيل ابن إسحاق: ما حكمهما إلا أن يقتلا، لأن الذي شتم عائشة رد القرآن الكريم. واخدين بالكم؟ ده كان حكمهم المفروض الاثنين يقتلا، لأن الذي شتم عائشة رد القرآن الكريم. قال شيخ الإسلام: وعلى هذا مضت سيرة أهل الفقه والعلم من أهل البيت وغيرهم. قال أبو السائب القاضي: كنت يوما بحضرة الحسن بن زيد الداعي بطبرستان، وكان بحضرته رجل فذكر عائشة بذكر قبيح من الفاحشة، فقال: يا غلام اضرب عنقه. خدوا بالكم، هذا الرجل الحسن بن زيد الداعي كان يدعو إلى التشيع، يدعو إلى أهل البيت، واخدين بالكم؟ فقال: يا غلام اضرب عنقه. فقال له العلويون الذين يدعون الى حكم اهل البيت: هذا رجل من شيعتنا. فقال: معاذ الله، هذا رجل طعن على النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات اولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. قال يكمل الكلام بعد ان ذكر الآية: فإن كانت عائشة خبيثة فالنبي عليه الصلاة والسلام خبيث، فهو كافر فاضربوا عنقه. فضربوا عنقه وأنا حاضر. ده أبو السائب القاضي يقول هذا، يقول: ضربوا عنقه وأنا حاضر. رواه اللالكائي. وروي عن محمد ابن زيد أخي الحسن ابن زيد أنه قدم عليه رجل من العراق فذكر عائشة بسوء، وهو من أهل البيت، الحسن ابن زيد هذا من أهل البيت، فقدم رجل عليه من العراق من الشيعة فذكر عائشة بسوء، فقام إليه بعمود فضرب به دماغه فقتله. فقيل له: هذا من شيعتنا ومن بني الآباء. فقال: هذا سمى جدي قرنان. قرنان يعني ايه؟ يعني ما عارفين انتوا لما تقولوا على واحد ليه قرنين معناه ديوس، يعني اتهامه بالايه؟ بالدياسة. تمام؟ هذا سمى جدي، جده مين؟ يقصد بجده مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام، هو من اهل البيت. فقال: هذا سمى جدي قرنان، ومن سمى جدي قرنان استحق القتل، فقتلته. واخدين بالكم؟ يعني هذا الرجل الذي من اهل البيت قتل رجلا يدعي انه من الشيعة ومن اهل البيت لانه سمى السيدة عائشة، ولم يقبل هذا الامر، وقال هذا طعن في من؟ في المصطفى عليه الصلاة والسلام. واخدين بالكم؟ وقال: هذا هو موقف أهل البيت من نسل علي بن أبي طالب وغيرهم ممن أطلق لسانه بالنيل من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. يبقى اللي يأتي الآن من الكذابين الدجالين لكي يطعن في السيدة عائشة هو يفحم بقول من ومحجوب بقول من وبأفعال من؟ أهل البيت، من العمد العلماء الأتقياء. ما احنا أهل السنة يعظمون الصحابة ويعظمون أهل البيت ونعرف لأهل البيت حقهم، خدوا بالك، ولكن بدون غلو، لا نغلو في الصحابة ولا نغلو في أهل البيت، بعكس الذين يحبون أهل البيت فيطعنون في الصحابة، أو الذين يدافعون عن الصحابة فيطعنون في أهل البيت من الناصبة، هؤلاء رافضة وأولئك ناصبة نواصب. فنحن بفضل الله عز وجل قلوبنا تتبع لحب الفريقين، لان مفيش عداء بين الاثنين، اهل البيت والصحابة ايه العداء اللي بينهم؟ هؤلاء لهم الصحبة واولئك لهم القرابة ونحن نحب الفريقين، مش كده؟ لا، عارف زي ما تحب ابنك وتحب ابوك، هو انت اما تحب ابوك يا تحب ابنك، ولو حبيت ابنك تعادي ابوك او تعادي اباك، ولو حبيت اباك تعادي ابنك، هذا امر وذاك امر اخر. القلب يتسع لحب هؤلاء في الله، نحبهم في الله ونعتبر حب الصحابة واهل البيت يقرب قربة، لاننا ما احببنا قرابة النبي عليه الصلاة والسلام الا من اجل ماذا؟ من اجل حبنا للنبي عليه الصلاة والسلام، ولكن بشرط المؤمنين منهم، والا فان ابا لهب هذا نبغضه في الله ونعاديه في الله، مش كده؟ لكن نحب من احبهم الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول: هذا موقف اهل البيت من نسل علي بن ابي طالب وغيرهم. موقفهم من مين؟ ممن اطلق لسانه بالنيل من ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها. انه موقف الغيور على الدين الذي لم يرضى الله لعباده سواء، الدين الذي لم يرضى الله لعباده سواء. فمن نال من عائشة رضي الله عنها نال منها كيف؟ بما برأها الله منه، فإنما ذلك معاندة للقرآن كما قال مالك، وتكذيب لله رب العالمين، وطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عقوبة أنجع مع من أقدم على مثل هذا العمل المناقض لدين الإسلام إلا بمثل ما ذكر. لا عقوبة إلا بمثل ما ذكر، هو إيه؟ القتل. لأن من كذب الله في أخباري وطعن بقول السوء في سيد الخلق عليه الصلاة والسلام لا يختلف اثنان في أنه خرج من ملة الإسلام إلى الكفر، ولا في خلاف؟ الذي يكذب الله عز وجل ويطعن بقول السوء في المصطفى وفي عرض المصطفى عليه الصلاة والسلام، هل يختلف اثنان آمن بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام، هل يشكان في أنه خرج من ملة الإسلام إلى الكفر؟ أبدا. قال القاضي أبو يعلى: من قذف عائشة بما برأها الله منه كفر بلا خلاف، وقد حكى الإجماع على هذا غير واحد، مسألة مجمع عليها، وصرح غير واحد من الأئمة بهذا الحكم. وقال ابن أبي موسى وهو إمام الحنابلة ببغداد: ومن رمى عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه فقد مرق من الدين، ولم ينعقد له نكاح على مسلمة، مرتد، فلا ينعقد، لو تزوج زواجه باطل لأنه لا ينعقد له نكاح على مسلمة. وقال ابن قدامة المقدسي في لمعة الاعتقاد: ومن السنة التردي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرئات من كل سوء، أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. يبقى كل السب الخاص بإيه؟ بما برئت منه، واضح؟ وقال الإمام النووي في صدد تعداده الفوائد التي اشتمل عليها حديث الإفك، قال: الحادية والأربعون، والكلام ده نقل يعني موجود في شرح النووي على صحيح الإمام مسلم، قال: الحادية والأربعون، الفائدة الحادية والأربعون، براءة عائشة رضي الله عنها من الإفك، وهي براءة قطعية بنص القرآن العزيز، فلو تشكك فيها إنسان والعياذ بالله صار كافرا مرتدا بإجماع المسلمين، اللي يشك لأنه أنكر القرآن الكريم. قال ابن عباس وغيره: لم تزن امرأة نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهذا إكرام من الله تعالى لهم. ولذلك لما يجي البعض يقول لك إيه، لما يجي قرأ قول الله تبارك وتعالى: إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، يقولون كان ابن زنا، لأن زوجة سيدنا نوح قال الله عنها وعن زوجة لوط: فخانتاهما، يبقى في خيانة. نقول: لا، ما حصلش. طب يا زوجة لوط، هو كان اهل لوط كانوا بيتعاملوا مع النساء اصلا؟ قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لتعلم ما نريد. هم نسوا قصة النساء دي خالص، قالوا له: احنا مش بتوع ستات، لقد علمت ما لنا في بناتك. بتقول بنات، بنات ايه الكلام ده؟ تقولوا لرجال بتوع ستات، لكن احنا ما لناش في القصة دي خالص. هم والعياذ بالله العملية كلها لوس انجلوس ولندن وباريس ونوادي هذه البلدان التي نسأل الله عز وجل أن تؤتفك، وعن قريب ستؤتفك، ولكن بشرط لما المسلمون يبقوا يستحقون التمكين لا التنكيل. واخدين بالكم ولا لا؟ لما يعني وجود هؤلاء بقوة كما سلط الله عز وجل الجرادة والقمل والضفادع والدم على فرعون، مش حب في هذه الأشياء ولكن نكاف فرعون. فلما ربنا يسلط عليكم القمل والضفادع والخنازير وما شاكل ذلك وأوباما وكل المصايب والأمور دي كلها التي تستحق أن توضع في مصحف، هذه الأشياء حينما تسلط عليكم ليس حبا من الله فيها، وإنما لأنكم تستحقون التنكيل كما قال عن بني إسرائيل دخول الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإلا ما الذي حدث؟ قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. مع إن هؤلاء كانوا إيه؟ أفضل أهل الأرض. فهل تدخلت القوة، القوة القادرة على انقاذ هؤلاء ونصرتهم؟ لا، ما يستحقوش. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. 40 سنة يتيهوا في الأرض؟ آه يا رب، ده فيهم موسى وإيه يعني؟ فيهم هارون وإيه يعني؟ يؤجروا وتزداد درجتهم عند الله. لكن القوم دول ما يستحقوش التمكين، فيضرب دول يستحقوا التنكيل، يضرب عليهم التي 40 سنة يتيهون في الأرض، وتصبح السيناء مصيدة محكمة الجدران بالنسبة لهم. مش كده ولا ايه؟ 40 سنة عشان الأجيال اللي ما تستحقش تموت وتنشأ أجيال أخرى تتربى تربية، بقى تربية في داخل الصحراء، تربية جديدة على إيد مين؟ موسى وهارون. ويموت هارون يتهموا موسى بقتله. اصل انت عارف ان كان هارون كان حنين علينا وانت شديد علينا فقتلته عشان تخلص. سبحان الله. ثم يموت موسى ويتولى القدر تأديب هذا الشعب الذي ماتت خصائصه النبيلة. فحينئذ حينما تظهر بقى الاجيال الجديدة اللي تربت صح وماتت الاجيال التي يعني بقيت على الضلالة اعواما واعمارا حتى اصبحت الضلالة تمثل ماضيا ثقافيا بالنسبة لهم لا يستطيعون التخلي عنه، لان الآية بيكون في سورة يونس ايه؟ فما امن لموسى الا ذرية من قومي على خوف من فرعون وايه؟ ملائه، لا ملائهم ان يفتنهم. يعني كان الخوف كل الخوف من ملأ بني اسرائيل ان هم يفتنوا الذرية التي امنت بموسى. يعني معنى ذلك ان الكبار في بني اسرائيل ما كانش قلبهم وهواهم مع موسى، كانوا مع فرعون. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك قال له فانها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون فرعون. لما تنتهي 40 ويكون هارون مات وموسى مات، لكن الجيل يبقى الجيل اللي فيه موسى وهارون ما يستحقش التمكين. مش عشان موسى وهارون، عشان الجيل نفسه اذا كثر الخبث كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لكن موسى وهارون ترتفع الدرجات، يأخذون درجات عليا على الصبر والجهاد، مش كده ولا لا؟ لكن حينما يصبح الجيل مؤهلا للتمكين يدخلون الأرض المقدسة على يد من؟ عارفين يوشع ابن نون ده مين؟ الغلام. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين. كان لسه غلام صغير، كبر بقى رجل وأصبح نبيا يدخل الأرض وإيه؟ وتتدخل المعجزات الخارقة والشمس تتأخر. الشمس تتأخر ليه؟ لأن هذا جيل يستحق التمكين. واخدين بالكم ولا لا؟ فأنت لما تيجي ترى الآن هؤلاء الذين يرتعون في أرض الله لأن الأمة غير مؤهلة للتمكين. والله لا يؤهل إلا من يستحق وإلا من علم فيه خيرا، لأنه لو علم فيه خيرا سيقدم نموذجا يرضى الله عنه. أما إذا لم، لو علم الله أنهم لن يقدموا النموذج العظيم الذي يرضاه، حينئذ سيصبحون فتنة للذين كفروا. صح. فحينئذ لا يمكنون في أرض الله بل ينكل بهم. يقول قال الإمام النووي في صدد تعداديل الفوائد التي اشتمل عليها حديث الإفك 41 براءة عائشة رضي الله عنها من الإفك وهي براءة قطعية بنص القرآن الكريم، فلو تشكك فيها إنسان والعياذ بالله صار كافرا مرتدا بإجماع المسلمين. قال ابن عباس وغيره: لم تزن امرأة نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه أجمعين، وهذا إكرام من الله تعالى لهم. ولذلك قلنا إن زوجة نوح لم تزني وزوجة لوط لم تزني، وإنما الخيانة كانت في الدين. الخيانة كانت إيه؟ فخانتاهما في الدين. ولذلك الذين قالوا إنه عمل غير صالح بمعنى ابن زنا، لا، عمل غير صالح، كان منافقا ونوح لا يدري. ولذلك طلب له الإيه؟ النجاة. قال اركب معنا، مش كده ولا لا؟ اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فقال الله عز وجل لا، إنه ليس من أهلك، ليس من أهلك. قالوا أصله، قال له إنه ليس من أهلك، يعني مش من ولاء، لا. لان الايه قالت له ايه؟ خدوا بالكم، احمل فيها من كل زوجين اثنين وايه الا من سبق عليه القول. يبقى اهلك الا من سبق. نوح لم يعلم ان ابنه ممن سبق عليه القول، سبق عليه القول، كان منافق ونوح لا يدري، فلم يعلم انه ممن سبق عليه القول. قال واهلك الا، فقل نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا، يبقى اللي يركبوا مع السفينه من اهله مين؟ الا من سبق عليه القول. ومن امن مش داخله، مش معطوفه على اللي قبلها، لا، مش الا من سبق عليه القول ومن امن، لا، احمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك ومن امن، والا من سبق عليه القول مستثنى من ايه؟ من اهلك. واهلك الا من سبق عليه القول، خلصت الجمله باستثنائها. واخدين بالكم ولا؟ ومن امن معطوف على من كل زوجين. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى احمل فيها من كل زوجين، مش كده ولا لا؟ وايه تاني؟ ومن امن، واهلك الا من سبق عليه القول. وضحت؟ فابنه كم وزيد قال له ربي ان ابني من اهلي، وإذ قال إنه ليس من أهلك. هو من أهلك نعم، ولكنه ليس ممن وعدتك بإنجائهم، ده من المستثنين. واخدين بالكم ولا لا؟ اللي استثناهم الله عز وجل. واضحة؟ فخانتاهما، يبقى خيانة الدين مش خيانة إيه؟ مش خيانة عرض. ولذلك قال هنا سبحان، قال الإمام ابن عباس الفقيه عالم ترجمان القرآن: لم تزن امرأة نبي قط. فيش زوجة نبي تزني ابدا، تكفر تكفر ماشي، لكن ما تزنيش، لان الكفر ده عقيدة في القلب، لكن الزنا امر يسيء للزوج. والله صان فراش الانبياء، صان فراش الانبياء سبحانه وتعالى عن ان يلوث. تعش زوجة نبي تكون والعياذ بالله امرأة منحرفة، منحرفة في الدين لكن مش في العرض. وقد حكى العلامة ابن القيم اتفاق الأمة على كفر قاذف عائشة رضي الله عنها، حيث قال: واتفقت الأمة على كفر قاذف. وقال الحافظ ابن كثير عند قوله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، اسمعوا، لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. بيدخل عليك إشكال، ربنا قال إن الذين والذين يرمون المحصنات المؤمنات، مش كده؟ الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، مش كده؟ ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، واستثنى، مش كده ولا لا؟ لكن بعد كده بيقول: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. الآية دي هل هي دي؟ لا، دي مختلفة، دي بتتكلم عن مين؟ عن السيدة عائشة. قال: أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة على أن من سبها بعد هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية فإنه كافر معاند، أنه معاند للقرآن. وقال بدر الدين الزركشي في كتاب الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة: من قذفها فقد كفر لتصريح القرآن الكريم ببراءتها. وقال السيوطي عند آيات سورة النور التي نزلت في براءة عائشة رضي الله عنها من قوله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، الآيات قال نزلت في براءة عائشة فيما قذفت به، فاستدل به الفقهاء على أن قاذفها يقتل لتكذيبه لنص القرآن، قال العلماء قذف عائشة كفر لأن الله سبح نفسه عند ذكره فقال سبحانك هذا بهتان عظيم، كما سبح نفسه عند ذكر ما وصفه به المشركون من الزوجة والولد. الإمام السيوطي بإيه بيذكر الكلام اللي كنا ذكرناه قبل ذلك عن العلماء. قال المؤلف هذه الأقوال المتقدمة عن هؤلاء الأئمة كلها فيها بيان واضح أن الأمة مجمعة على أن من سب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقذفها بما رماها به أهل الإفك فإنه كافر، حيث كذب الله فيما أخبر به من براءتها وطهارتها رضي الله عنها، وأن عقوبته أن يقتل مرتدا عن ملة الإسلام. طيب ده عن عائشة. وأما حكم من سب غير عائشة من أزواجه صلى الله عليه وسلم ففيه قولان، أحدهما أنه كساب بغيرهن من الصحابة على حسب ما تقدم ذكره. يبقى أي حد يسب زوجة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هل كسب غيرهن من الأصحاب؟ هذا هو القول الأول لبعض أهل العلم. الثاني وهو الأصح من القولين على ما سيتضح من أقوال أهل العلم أن من قذف واحدة منهن فهو كقذف عائشة رضي الله عنها، وإلى ما قرره أهل العلم في هذه المسألة. هننقل أقوال أهل العلم، يعني في قولين. البعض يقول سب أي زوجة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام كسب سائر الصحابة، والبعض يقول لا، لو قذفها بما قذفت به عائشة وبرأها الله منه فحكمها كحكم عائشة، لأن فراش النبي صلى الله عليه وسلم علة مشتركة بينهم جميعا، مش كده ولا لا؟ قال فقد أخرج سعيد بن منصور وابن جرير والطبراني وابن مردوي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ سورة النور ففسرها، فلما أتى على هذه الآية إن الذين يرمون المحصنات الغافلات قال هذه في عائشة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجعل الله يعني لمن فعل ذلك توبة، وجعل لمن رمى امرأة من المؤمنات من غير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم التوبة، ثم قرأ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء إلى آخره، إلى أن قال الله إلا الذين تابوا فاستثنى وجعل لهم توبة، ولم يجعل لمن قذف امرأة من أزواج النبي، أزواج النبي ما قالش عائشة، ولم يجعل لمن قذف امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم توبة، ثم تلا هذه الآية الذين يرمون إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعينوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. فهم بعض القوم أن يقوم إلى ابن عباس فيقبل رأسه لحسن ما فسر، واخدين بالكم؟ قام البعض لكي إيه يقبل رأسه. طبعا عندنا هنا إشكال في قوله لا تقبل له توبة. يعني إيه لا تقبل له توبة؟ في حد ما يتقبلش منه توبة؟ نقول لا تقبل له توبة كسب النبي عليه الصلاة والسلام لا تقبل له توبة، فهي ردة، فهي ردة. لكن الأمر الأول اللي هو قذف أي إنسان دي كبيرة من الكبائر، لكن قذف زوجة النبي عليه الصلاة والسلام يعد إيه؟ ردة. مثل سب النبي عليه الصلاة والسلام لابد أن يعقبها الإسلام مش توبة، فتوبته الإسلام، أن يتوب من الإيه؟ من السب بالإسلام، فهي ليست ذنبا تجبره التوبة، وإنما لابد من الإيه؟ من الإسلام. ثم إنه حتى ولو أعلن إسلاما جديدا فهو يحد قتلا لحق النبي صلى الله عليه وسلم، كما علم في سب النبي عليه الصلاة والسلام. فمن سب النبي عليه الصلاة والسلام يقتله الحاكم، يقول تبت ما تبتش ده موضوع تاني، يعلن إسلامه مرة أخرى ماشي، ولكن في حد. لأن سب النبي عليه الصلاة والسلام لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم موجودا في الدنيا ممكن يعفو عنه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي فمش يعفو عنه، يبقى الامر ده متروك للآخرة، فلا بد من ان يحد في الدنيا. وعلى هذا اقام شيخ الاسلام كتابه المسمى بالصارم المسلول على شاتم الرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا يجي واحد يقول لك ياه ده في ناس كتير بتسب النبي صلى الله عليه وسلم، مش المفروض دول يقام عليهم الحد؟ تقول اه، مين يقيم عليهم الحد؟ الحاكم. يقول سبحان الله، ده الحكام دول هيغدوا مصايب سودة فوق دماغهم. الناس بتجري على الحكم ليه؟ بتتقاتل عليه ليه؟ انت هتشيل كل المصايب دي كلها؟ يعني بجد والله دي كفايه عليها. الناس اللي بتسب الدين في الشارع وتسب النبي عليه الصلاه والسلام، كل ده في رقبه كل رئيس دوله، رئيس وملك وحاكم وامبراطور وكل حاجه، واللي بيدعي الاسلام واللي بيدعي العلمانية والابداع الليبرالية اشيل، خلي اللي يحمل يشيل، يعني بلاوي. والناس بتتقاتل على السلطة على ايه؟ ده خلي بالكم والله المسلم من سلمه الله عز وجل. يعني انت نسأل الله عز وجل يعني ان نلقى الله تبارك وتعالى يعني ويعفو عنا على ذنوبنا، لكن اللي هيشيل كل المصايب دي كلها، هتخلي بيسب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم بيسوين الميكروباصات والناس في الشارع؟ طب في حكم صدر ضد هؤلاء؟ ابدا، ولا فيها اي حاجه خالص. في حد بيعاقب دول ولا في حد بيعاقب؟ طب مين هيشيل كل الكلام ده؟ الحكام. كل ده مش هم اللي جريوا على السلطه؟ خليهم يشيلوا، مش كده ولا ايه؟ هم كانوا مضروبين على ايديهم ولا كانوا مكرهين؟ دول بيتقاتلوا بيدفعوا ملايين ومليارات من اجل الوصول للسلطه، خليهم يشيلوا عم الشيخ ولا ايه؟ يقول ربنا يسلم: فقد بين ابن عباس ان هذه الايه انما نزلت في من يقذف عائشه وامهات المؤمنين. ليه؟ قال: لما في قذفهن من الطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيبه، فان قذف المراه اذى لزوجها كما هو اذى لابنها، لانه نسبه له الى الدياثه واظهار لفساد فراشه، فان زنا امراته يؤذيه اذى عظيما، ولهذا جوز له الشارع ان يقذفها، مع ان القذف لا يجوز الا مع وجود اربعه ايه؟ شهود، اذ الا الزوج لو وجد امراته على الزنا يجوز له ان يذهب الى الحاكم يقول له وجدته على الزنا بدون قذف، بدون ما ياتي باربعه شهود، مش كده ولا لا؟ ويحدث اللعان عشان يتبرأ منها، له ان يقذفها اذا زنت وضرأ الحد عنه باللعان، واذا نكل ولم يلاعن يعلم انه كاذب، مش كده ولا لا؟ فهي لو جت دعا عليها، لو ادعى عليها ياتي، وياتي بدلا بالاربعه شهود ياتي باربعه ايمان، مش كده ولا لا؟ فاشهد الله، اشهد بالله اني لصادق فيما رميتها بي من الزنا، اشهد بالله اني لصادق فيما رميتها به من الزنا اربع مرات، والخامسه يقول ايه؟ لعنة الله عليه ان كان من الايه؟ من الكاذبين. طب هنا لو هي نكلت وسكتت يجب عليها على الحاكم انه ايه؟ يقيم عليها حد الزنا، لكنها من الممكن ان ترد ايمانه الخمسة، فماذا تفعل؟ ويبرأ عنها العذاب، مش عذاب الاخرة، لا، عذاب الدنيا، الحد يعني، ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين، اشهد بالله انه لكاذب فيما رماني به من الزنا، اشهد بالله انه لكاذب فيما رماني به من الزنا اربع مرات، والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين، ما هو لعنة، لانه قد يكون كاذب، ولو كان كاذب يبقى مفتري وظالم، مش كده ولا لا؟ وافترى على امرأة عفيفة فيبقى لعنة، لكن هي التهمة عندها قوية وخايفة على اهلها وسمعتها فتبقاش لعنة، الغضب اخف، واخدين بالكم ولا لا؟ غضب الله علي، لانها هنا متهمة، فهي مظلة لان ايه؟ تفعل هذا من اجل ان تنجي نفسها وتنجي اسرتها من العار، واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. يقول: وقد قال كثير من اهل العلم ان بقية ازواج النبي صلى الله عليه وسلم لهن حكم ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقد قال ابو محمد ابن حزم بعد ان ذكر ان رمي عائشة رضي الله عنها ردة تامة وتكذيب للرب جل وعلا في قطعه ببراءتها، قال: وكذلك القول في سائر امهات المؤمنين، ولا فرق، لان الله تعالى يقول: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات اولئك مبرؤون مما يقولون، فبرأهم الله، فكلهن مبرآت من قول افك، والحمد لله رب العالمين. وذكر القاضي عياض عن ابن شعبان رأس الفقهاء المالكيين بمصر في زمنه انه قال: ومن سب غير عائشة من ازواج النبي عليه الصلاة والسلام ففيها قولان: القول الاول يقتل، لانه سب النبي عليه الصلاة والسلام بسب حليلته لزوجته رضي الله عنه، والاخر انها كسائر الصحابة يجلد حد المفتري. قال: وبالاول اقول، القول الاول. قال شيخ الاسلام ابن تيمية في الصابن المسلول: واما من سب غير عائشة رضي الله عنها من ازواجه ففيه قولان، احدهما انه كساب بغيرنا من الصحابة، والثاني وهو الاصح انه من قذف واحدة من امهات المؤمنين فهو كقذف عائشة رضي الله عنها، وذلك لان هذا فيه عار وغضاضة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واذى له اعظم من اذاه بنكاحهن، في قوله تعالى وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعدي ابدا. يعني لو علم النبي صلى الله عليه وسلم ان في حد سيتزوج زوجته بعد موتي هذا امر يؤذي، ولذلك حرم الله تعالى امهات المؤمنين على الرجال. لا يجوز لامرأة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ان ايه تتزوج بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، واخدين بالكم؟ فقال الامام ابن تيمية اتهم بالزنا فيه عار وغضاضة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأذى له أعظم من أذاه بنكاحهن، مش كده ولا لا؟ وقال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه بعد قولي إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، قال هذا وعيد من الله تعالى للذين يرمون المحصنات الغافلات، وخرج مخرج الغالب المؤمنات، يعني قال المحصنات الغافلات وخرج مخرج الغالب المؤمنات، قال المؤمنات، فأمهات المؤمنين أولى بالدخول في هذا، لأن ده سبب النزول وهو قطعي، مش كده ولا لا؟ لا يخرج بأي حال من الأحوال، فأمهات المؤمنين أولى بالدخول في هذا من كل محصنة، ولا سيما التي كانت سبب النزول وهي عائشة بنت الصديق رضي الله عنها، إلى أن قال ابن كثير وفي بقية أمهات المؤمنين قولان أصحهما أنهن كهية، والله أعلم. ومما يرجح القول بأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم غير عائشة مثل عائشة في الحكم وجوه، الوجه الأول أن لعنة الله في الدنيا والآخرة لا تستوجب بمجرد القذف، أن اللام في قوله تعالى، الوجه الأول يعني، لأن اللام في قوله تعالى المحصنات الغافلات المؤمنات المقصود باللام الألف واللام يعني هنا للإيه؟ قال لتعريف المعهود للعهد يعني، والمعهود هنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكلام في قصة الإفك ووقوع من وقع في أم المؤمنين عائشة، واخدين بالكم؟ أو قصر اللفظ العام على سببه للدليل الذي يوجب ذلك، يعني الألف واللام إما أن تكون للعهد وإما أن تكون للعموم، ومع ذلك العموم ده ها يقصر العام على إيه؟ على سببه، يقصر العام على إيه؟ على سببه للدليل الذي يوجب ذلك، قصر العام على سببه للدليل الذي يوجب ذلك. الدليل اللي اوجب ذلك قصة السيدة عائشة وما حدث فيها والايات الموجودة، لهم ما تاخدش الحكم من نص واحد وانما من عدة ايه نصوص، حينما ذكرت القصة بكاملها هذا يوقع في نفس المجتهد او المفسر ان اللفظ العام هنا يقصر على سببه للدليل الذي يوجب ذلك. ده الوجه الاول. الوجه الثاني أن الله سبحانه وتعالى رتب هذا الوعيد على قذف محصنات غافلات المؤمنات، وقال في أول السورة والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة، فترتب الجلد ورد الشهادة والفسق على مجرد قذف المحصنات، قال المحصنات بس، أما لما يقول المحصنات الغافلات المؤمنات يبقى الحكم إيه؟ أشد بكتير، مش كده ولا لا؟ يعني المحصنة فقط ظاهرها السلامة لا نعلم خبيئتها ولا باطنها، ومع ذلك ترتب الجلد ورد الشهادة والفسق على مجرد قذف محصنة، فلا بد أن تكون المحصنات الغافلات المؤمنات لهن مزية على مجرد المحصنات، وذلك والله أعلم لأن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام مشهود لهن بالإيمان لأنهن أمهات المؤمنين وهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، وعوام المسلمات انما يعلم منهن في الغالب ظاهر الايمان، لكن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم علم منهن ايه؟ باطن الايمان، مش كده ولا لا؟ قال ولان الله سبحانه قال في قصة عائشة والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، اللي هو مين؟ عبد الله بن ابي بن سلول، فتخصيصه بتولي كبره دون غيره دليل على اختصاص بالعذاب العظيم، يبقى معنى ذلك ايه؟ دليل، يبقى ده من ضمن الاسباب التي جعلتنا نقصر اللفظ العام على ايه؟ على سببي، مش كده؟ عشان ذكر امر خاص اللي هو الذي تولى ايه؟ كبره منهم له عذاب عظيم. وقال ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والاخره لمسكم فيما افضتم فيه عذاب عظيم. فعلم ان العذاب العظيم لا يمس كل من قذف وإنما يمس متولي كبره فقط. وقال هنا له عذاب عظيم. فعلم أنه الذي رمى أمهات المؤمنين، لأنه لما رماهم ما كانش قصد رمي الأمهات، وإنما كان قصد إيه؟ الطعن في النبي عليه الصلاة والسلام. ويعيب بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتولى كبر الإفك. وهذه صفة المنافق ابن أبي. الوجه الثالث، لما كان رمي أمهات المؤمنين أذى للنبي عليه الصلاة والسلام، لعن صاحبه في الدنيا والآخرة. ولهذا قال ابن عباس ليس فيها توبة، لأن مؤذي النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل توبته إذا تاب من القذف حتى يسلم إسلاما جديدا. وقلنا ومع ذلك عليه حد. وعلى هذا فرميهن نفاق مبيح للدم إذا قصد به أذى النبي عليه الصلاة والسلام، أو أذاهن بعد العلم بأنهن أزواجه في الآخرة، فإنه ما زنت امرأة نبي قط. ومما يدل على أن قذفهن أذى للنبي عليه الصلاة والسلام ما خرجه في الصحيحين في حديث الإفك عن عائشة قالت: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال: أنا أعذرك منه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا القذرج أمرتنا ففعلنا أمرك. يقول فهذه الوجوه الثلاثة، وده كلام شيخ الإسلام في الصارم المسلول، فيها تقوية وترجيح لقول من ذهب إلى أن قذف غير عائشة رضي الله عنها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حكمه كقاذف عائشة رضي الله عنها، لما فيه من العار والغضاضة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن في ذلك أذى عظيما للنبي عليه الصلاة والسلام. الدرس القادم إن شاء الله تعالى، الدرس القادم هيكون بمشيئة الله عز وجل رجوع إلى اللي هو الكتاب الذي بين أيدينا، شرح الطحاوية، لنتكلم عن الخلفاء الأربعة، وكيف آل أمر الخلافة إلى الصديق أبي بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، والشبهات التي أتى بها الشيعة والخوارج. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة